كلمات أو كليمات قليلة، وإلا مشاكل الصرف غالبها وتعبها تعب الصرف في حروف العلة، كيف تنقلب وكيف تحصل مشاكل وكيف تعل وكيف تحذف. علشان كده باب الإعلال، باب الإعلال ممكن أنا قلت لكم الكلام ده في أول، هو خاص بحروف العلة. قلت لكم أنه زي ما بيقال أنه لم يدرس الأصول من لم يدرس القياس، اللي ما درس قياس ما درس أصولا، واللي ما درس إعلال ما درس صرف، لأنه الإعلال هو الباب الإيه، باب مهم في الإيه في الصرف، فلا بد من إيه من ياخد الطالب عنه فكرة، وهو اللي بيطعمه الإيه الصرف، وهو شغال على حروف العلة دي لأن مشاكلها كتير، لأنها وخاصة إذا جاءت في الآخر. ليش؟ لأن الآخر محل الإعراب ومحل التركيبات، يعني تيجي إيه تركب ضمير، تيجي تركب مش عارف إيه، تيجي تفني، غالب الشغلات في الآخر صح؟ يعني أنت مع الأفعال الضمائر بتيجي تدخلها فين؟ في الآخر صح؟ طيب الأسماء ما بتدخلش عليها الضمائر، طيب بتيجي تثني أو تجمع الكلمة في الآخر برضو مش كده؟ يعني مستشفى، مستشفى تيجي تقول مستشفيان، تمام، صحراء، صحراوان، فتجد تغيير، الألف انقلبت إلى ياء، الهمزة انقلبت إلى واو، المش عارف إيه، تمام. فبالتالي دي تقسيمة مهمة اللي هي تقسيمة تختص بمسألة العلم. فالآن إحنا المعتل اللي هو فيه حرف علة، اللي هو الصحيح اللي ما فيهوش حرف علة. الصحيح نفسه شباب ساعات يحصل فيه مشاكل برضو، علشان كده قسموه إلى مضاعف، مضاعف زي مدة وشدة، يعني اللي يكون إيه عين ولامه من إيه من جنس واحد، ويقسمونه إلى مضاعف الثلاثي ومضاعف الرباعي. مضاعف الثلاثي مدة برضو، ليش؟ لأن برضو لما يكون مضاعف فيه بعض مشاكل، مش زي كتبة، مش زي كتبة، لا في بعض مشاكل. تيجي تقول هل أقول مددت، الله فك التضعيف، مددنا، تمام، مد، مدوا، الله، في بعض الأحيان يفك التضعيف وفي بعض الأحيان أخرى لا يفك، صح؟ فدي مشاكل. كذلك مثلا بالنسبة لإيه الآن أنت المهموز، تمام، بعض الأحيان الهمزة تعمل لك مشكلة، تقول سله، أين الهمزة؟ مش في سألة، ما تيجي الأمر سله، غير اكتب بدلناها زي ما هي، فبرضو الهمزة ايه، مره، مر بما تشاء، الله فين امر، فين الهمزة؟ فالهمزة ساعات تعمل مشاكل. فعلشان كده حتى في الصحيح قسموه ايضا من ناحية المشاكل. احسن واحد اللي هو الصحيح السالم، ده احسن واحد، ما بوش يعني يعمل لكش اي مشكلة مع اي حد، هادئ ولا شغلة، تمام. الاخف شوية المهموز، يعني الزيادة بيعمل بعض مشكلتين ثلاثة، مش مشكلة، أشد منه شوية المضاعف، تمام، لكن عموما ده كله أخف من أصحاب العلل. أصحاب العلل بقى إما علة في الأول يسمى مثال، وده أخف المعلولين، علة في الوسط أزيد شوية يبقى أجوف، علة في الآخر يبقى ناقص. خلي بالك كل ما تقرب من الآخر المشكلة تزيد، تمام. علشان كده المثال هو احسن المعتل، احسنها، بتوسط، قربنا برضه، علشان كده بعض الاحيان يحذف، تقول قلته، اصلها قولت صح، قلته، بعته، صمته، الله بتروح، يعني في مشاكل. في الاخر اشد، زيد بقى لما يكون معك حرف عله اللي هو ما يسمى باللفيف، فانت معك مثال اللي هو زي وجد ووعد، معك اجوف كقال وباع وصام، معك ناقص زي مشى وسعى، تمام، وغزى، معك بقى ايه لفيف. لفيف يعني ايه؟ حرفين علة ان كانوا جنب بعض يبقى لفيف مقرون، ان كان بينهم حرف، احنا بنتكلم على فعل ثلاثي، ان كان بينهما حرف يبقى لفيف ايه مفروق، تمام. لا شك ان اللفيف المقرون واللفيف المفروق اشدها، اصعبها، لانه جمع لك نوعين من المعتلة. علشان كده ما بيجوا في إسناد الضمائر بعد ما يدرسك إسناد الضمائر إلى المثال وإلى الأجوف وإلى الناقص، يجي في الإيه؟ يجي في الـ في الـ في اللفيف، يقول لك شوف اللفيف المقرون، اللفيف المقرون اللي هو حرف العلة جنب بعض زي إيه؟ زي ما يكون معك فعلان، فعل ناقص وأجوف، لأنه عينه حرف علة ولامه حرف علة. اللفيف المفروق معناه زي المثال وزي الناقص، لان فاء حرف علة ولام حرف علة، وبالتالي دول اشد ايه، يبقى احسن فعل اللي هو التاء الصحيح السالم، واضر فعل هو اللفيف المقرون ومعاه يلحق به اللفيف المفروق. وانت ماشي بقى ايه بالترتيب كده، يعني ممكن تعمل لهم زي سلم، كل واحد ايه، كل واحد اخف من الايه من الاخر، يعني تبدا الدرجه العليا في السلامه، هنجعل الدرجه العليا للسالم، الصحيح السالم صح، يليه المهموس، يليه المضاعف، تمام، يليه المثال، دخلنا في المعتل، يليه الاجوف، يليه الناقص، يليه الايه اللفيف المفروق، يليه اللفيف المقرون، تمام. فايه بهذه المراتب هم كم كده، ستة ولا سبعة؟ سبعة مش كده؟ طيب، قال اقسام الصحيح، ينقسم الصحيح الى سالم ومضاعف ومهموس. قال فالسالم ما سلمت اصوله من احرف العلة والهمز والتضعيف، كضرب ونصر وقعد وجلس، فاذا يكون كل سالم صحيحا ولا عكس، لان الصحيح اعم، الصحيح يشمل السالم والايه والمهموز والمضاعف. نعم، في اختلاف يعني، ايش عندك؟ اي نفسه، بس وليس كل صحيح سالم بل ولا عكس، ولا عكس. طيب تمام. قال والمضاعف ويقال له الاصم لشدته، تمام، يسمى الاصم، ينقسم الى قسمين، مضاعف الثلاثي ومزيده. يقصد ان مادة زي السمدة، نفس ده مضاعف الثلاثي ومزيده، نفس المشكلة، تمام، هي نفس المشكلة، ده مشكلة ده، بس كل ما فيها ان مادة مجرد مضاعف وهو مجرد، واستمد مضاعف ومزيد. لكن احنا الان مش في الكلام على الزيادة، هيأتي تقسيمة اخرى، تقسيم الفعل الى مجرد ومزيد. احنا يهمنا ايه مسألة الايه هنا، حروف العلة والمضاعف والمهموز بحسب الايه، بحسب التقسيم. قال ومضاعف الرباع، مضاعف الرباع ده اللي هو زي زلزلة ووسوسة، اللي هو فاؤه ولامه الاولى من جنس، وعينه ولامه التانية من جنس، وده الحقيقة انه مظلوم في حطه في التضعيف، يعني ما بيعمل لناش مشاكل، ما بيعمل لناش مشاكل، ما يضرش، يعني مش هو زي المضاعف الثلاثي ومزيد، لان مضاعف الثلاثي فيه ابغام، الابغام ده ساعات يعمل لنا مشكلة، ساعات يفتك وساعات ما يفتكش، ساعات يفك وجوبا ساعات جوازا، وبالتالي محتاج انك تعرف تلك المعلومات، لكن وسوسة عادي ما يحصلوش اي مشكلة، تمام. فده يسمى ايه مضاعف الرباعي، ومزيده زي توسوسة تزلزلة، وده مزيد الايه مزيد الرباعي، تمام. قال ومضاعف الرباعي، فمضاعف المفروض يقول ايضا مضاعف الرباعي ومزيده، فمضاعف الثلاثي ومزيده ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، الحرفان الاخيران، نحو ما فر ومد وامتد واستمد، نفس الشيء، وهو محل نظر الصرف. ومضاعف الرباعي ما كانت فاء ولامه الاولى من جنس، وعين ولامه الثانيه من جنس، كزلزلة وعتعتة وقلقلة، وهو ما بيعملش حاجه، علشان كده هو قال محل نظر الصرف الى الاول، اما ده ما بيعملناش مشاكل، فبالتالي ما بيجيش. والمهموز ما كان احد اصوله همزه، ما خلي بالك من كلمه اصوله، مش تيجي مثلا زي ايه زي اكرمه، اكرمه ده ما يعتبرش مهموز، لان الهمزه هنا زائده، لكن احنا بنيجي في قرأة نعم، الهمزة من اصل الكلمة، يعني تكون الهمزة فاء الكلمة او عين الكلمة او لام الكلمة، علشان كده ساعات نقسم ايضا لو حبينا نزيد تقسيمات، نقسم المهموز الى مهموز الفاء، مهموز العين، مهموز اللام. مهموز الفاء زي اخذ، مهموز العين زي ايه سأل، مهموز اللام زي قرأة، تمام، فيبقى حرف اصلي، فكلمة اصلي دي حط تحتها خط. والمهموز ما كان احد اصوله همزه، نحو اخذ ده اللي هو مهموز الايه الفاء، وسال مهموز العين، وقرا مهموز الايه اللام. طيب ده اقسام الايه الصحيح. اقسام المعتل، قال ينقسم المعتل الى مثال واجوف وناقص ولفيف، وبعدين لفيف يقسمه الى ايه، لفيف مقرون ولفيف مفروق. قال فالمثال ما اعتلت فاؤه نحو وعد ويسر، تمام، وغالبه واوي، الياء قليله، تمام، الياء قليلة، لكن غالبه واوي الايه المعتل ده واو، تمام. طيب، وسمي بذلك، طب ليش سمي مثال؟ لانه يماثل الصحيح في عدم اعلال ماضي، تمام. فتقول ايه يسر ييسر وايسر وهكذا، الا في وعد، في ده بسبب ايه؟ بسبب مشكلة العدوتيها دي، وإلا الأصل إنه ايه؟ إن عينه ما بيحصلش فيها حاجة. وبعدين حتى في التصاريف المختلفة تجدوا ايه؟ ما بتدخل الضمائر أيضا عليه ما بيحصلش حاجة، لأنه الضمائر تدخل في الآخر والحرف العلة في الأول، ففي تباعد، صح؟ ما فيش تقارب،

رأى وآ ونا وشا وجا. تمام. واحد بقى منكم يرجع يجيب لو عنده حاشية الخبر المرة القادمة يجيبها نقرأ له الأبيات. ها فين؟ لا لا في الأول، في الأول يمكن صفحة 30-35 كده في الأول، في الأول خالص. نعم. وأ من الوأي بمعنى وعد، إن من بمعنى وف، بيقول إن هند المليحة الحسناء وأي من أضمرت لخل وفاء، يعني بمعنى أوفي من الايه من الوفاء. وأ بمعنى وفى. تمام. وشى بمعنى زين من الوش. ونا بمعنى تقول لك لا تتوانى من التقاعس او الايه او الضعف من الونا، اقول لك الضعف لا تتوانى عن الامر يعني لا تضعف. تمام. خلاص ان شاء الله واحد منكم يجيب حاشية الخبري نقرأ منها الايه الابيات. هو جايب 10 ابيات كل بيت جايب فيه واحد من تلك الافعال وادخل عليه الضمائر كلها، يعني ده التفنن. يعني يقول اني اقول لمن ترجى شفاعته، قي ده للمفرد، قي المستجيرة، قياه، قوه، قي قينة، يعني ايه للمفرد المذكر، المثنى المذكر، الجمع المذكر، المؤنثة، جمع الاناث، وجايبهم ايه نفس الشيء، لي شغلي هذا، لياه، لي لينا. تمام. جايب الايه على نفس الايه على نفس الوتيرة في 10 ابيات جميلة في الايه في حاشية الخبر. قال ولا في قسمان مفروق وهو ما اعتلت فاؤه ولامه نحو وفى ووقى، وسمي بذلك لكون الحرف الصحيح فارقا بين حرفي العلة، ما مفروق، ومقرون وهو ما اعتلت عينه ولامه نحو طوى وروى، وسمي بذلك لاقتران حرفي العلة ببعضهما. قال وهذه التقاسيم التي جرت في الفعل تجري أيضا في الاسم نحو شمس. يقصد أن أيضا ممكن نقسم الأسماء إلى صحيح ومعتل وأجوف ومهموز ومش عارفين، بس الكلام ده ما بيجيش في الأسماء. ليش؟ لأنه ما بيضرش في مشكلة، ما بيعملناش مشاكل. فالمشكلة في الأفعال، يعني أنت عمرك ما تسمع يقول لك إيه ده اسم مثال أو ده اسم أجوف، ما يقولوش، يعني ما أصبح الاصطلاح كله على الإيه على الأفعال. لكن في أصل الأمر صحيح الأسماء زي الإيه زي الأفعال، لكن ما بتنفعناش في شيء، والشغل كله على الإيه على الأفعال، وبالتالي بطلوها من الإيه من الكلام على الأسماء. لو أنت قلت ده هيستغربوا الإيه هيستغربوا السامع. تمام. قال نحو شمس يعني ده سالم صحيح، ووجه يعني ده مثال، ويمن ده مثال أيضا بريء بالياء، وقول وسيف ده أجوف، ودل وظبي ده ناقص، ووح ده لفيف مفروق، وجو لفيف مقرون، ووح لفيف مفروق، وامر ده مهموز الفاء، وبئر مهموز العين، ونبأ مهموز اللام، ووجد ده وجد عفوا دي جد وجد ده مضاعف الثلاثي، وبلبل مضاعف الرباعي. يعني يقصد نفس الايه هو جايبهم على الترتيب بالضبط الايه ترتيب ما ذكر في الافعال. تمام. انا عندي كاتب هنا سبب تسمية المثال، قال الشيخ محي الدين في ابن عقيل جزء الرابع صفحة 281 انما سمي المثال مثالا لان ماضيه مثل السالم في الصحة وعدم الاعلال، وده اعم احسن من قاله الشيخ، او لان امره مثل الاجوف، وقد يقال له المعتل بالاطلاق، يعني ساعات يقال المعتل بالاطلاق على الايه على المثال. تمام. في نقطة هنا مهمة يا شباب يمكن انبهكم اليها، ان في فرق بين المعتل والمعل. المعتل اللي احنا اتكلمنا عليه الان، المعل اللي هو حصل فيه نوع من الاعلال. يعني الان مثلا مشى ده معتل وليس معلا، لانه الاعلال كما قلنا تغيير في احد حروف العلة، صح؟ فمشى طيب. مثلا وجد ده معتل وليس معلا، لكن قد يجتمع الامران، مثل قال ده معل ومعتل. ليش؟ لانه اصله قوله فحصل فيه اعلال. تمام. فبالتالي ايه فيكون معلا، وفي نفس الوقت وسط حرف علة سواء قبل الإعلال أو بعد الإعلال. قبل الإعلال هي الواو موجودة، بعد الإعلال الألف موجودة، فهو في كل الأحوال معتل. فبالتالي عندنا الإعلال والاعتلال أو المعل والمعتل، وقد يجتمعان وقد يفترقان، تمام؟ فوجد معتل وليس معلل، لأنه ما حصلش في حرف العلة تغيير، هو على ما هو عليه، تمام؟ لكن ما تجي في قال، قال معتل لأن في حرف علة، ومعل لأنه حصل تغيير في حرف العلة، لأن حرف العلة كان واوا وبعدين تحركت الواو وانفتح ما قبلها وباع نفس الشيء، وكل إيه ما حصل فيه تغيير وبالتالي يقال إنه معل إذا حصل تغيير في حرف العلة. فإن سلم حرف العلة فهو معتل وليس معلم، تمام؟ فليس كل معل معتلا، تمام؟ ليس عفوا ليس كل معتل معلا، ليس كل معتل معلا، فوجد معتل ولكنه ليس معلا، ولكن كل معل معتل لأنه يحصل تغيير في حرف العلة، خلاص يبقى معناه انه ايه، معناه ان في حرف علة، تمام؟ بس اذا كانت من الاصول فيسمى ايه، يسمى معل ومعتلا ايضا، تمام؟ وقفنا عند الايه التقسيم الثالث للفعل بحسب الايه، بحسب التجرد والزيادة وتقسيم كل، انه يقسم الفعل الى ايه، مجرد ومزيد. المجرد اللي هو في حروف الاصلية لا يزيد عليها، وده يكون مجرد الثلاثي والرباعي. والمزيد، تمام، معنى ان زدنا على الفعل اما حرفا او حرفين او ثلاثة، فالثلاثي ممكن نزيد عليه حرف فيصبح اربعة، او حرفين يصبح خمسة، او ثلاثة يصبح ستة. الرباعي نزيد عليه حرف يصبح خمسة، او حرفين يصبح ستة، واعلى فعل بيكون ايه، بيكون ستة. وبالتالي الثلاثي لابد انه ايه، انه مزيد. الخماسي لابد انه مزيد. الرباعي يحتمل ان رباعي مجرد كدحرجة، او ثلاثي مزيد بحرف ك مثلا ايه اخرجه، تمام؟ الثلاثي بلا شك مجرد، صح؟ الثلاثي مجرد يقينا. الرباعي محتمل ان يكون مجردا كدحرجه وزلزله، او ثلاثي مزيد بحرف. الخماسي مزيد بلا شك، ويحتمل ان يكون رباعيا زيد بحرف، او ثلاثيا زيد بحرفين. الثلاثي مزيد بلا شك، ويحتمل ان يكون ثلاثيا زيد بثلاثة حروف، او رباعيا زيد بحرفين، تمام؟ هو سيأتي بقى يقسم لنا الايه تقسيمة المجرد والمزيد، وان الفعل الثلاثي المجرد يأتي على فعل او فعل او فعلة، تمام؟ والرباعي فعلة، وبعدين ايش حروف الزيادة اللي ممكن تدخل عليه، ايش اللي يدخل على الثلاثي والرباعي والخماسي الى غير ذلك. ودي ايضا من المهمات الايه الصرفية، وان شاء الله ايه يعني تأتي في المحاضرة القادمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.